بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أكمل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعريف الحديث الصحيح، ثم سيأتي بعنوان آخر ألا وهو ما يتعلق أن الصحيح تتفاوت مراتبه، أن الصحيح تتفاوت مراتبه، بمعنى هو صحيح ولكن المراتب تتفاوت، أي فيما يتعلق بما هو أعلى وبما هو أدنى، وكلها توصف بأنها صحيحة، وكلها توصف بأنها صحيحة، لكنها تتفاوت من حيث الرتب، تتفاوت من حيث الرتب. وقبل الدخول في هذا العنوان الجديد، نذكر أشياء مهمة تتعلق بتعريف الحديث الصحيح، أشياء مهمة تتعلق بتعريف الحديث الصحيح. من المعلوم أن المشهور من كلام الفقهاء، كلام الأصوليين، أنهم لا يذكرون فيما يتعلق بالحديث الصحيح انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، لا يشترطون هذا، لا يشترطون هذا. فإذا رأيت أصوليا أو رأيت فقيها قال الحديث صحيح، هذا حديث ماذا صحيح، يقصد بذلك أنه توفرت فيه الثلاثة الشروط الأول، ألا وهو العدالة والضبط والاتصال، فهم لا يشترطون نفي العلة ولا نفي ماذا الشذوذ. وجاء من المتأخرين من ألف في مصطلح الحديث وينسب للحديث وينسب لأهل الحديث، كابن القطان الفاسي المتأخر صاحب الوهم والإيهام، كتاب الوهم والإيهام، وهكذا ابن حزم عليه رحمة الله في أصول الأحكام. فتبنوا مذهب هؤلاء القوم، تبنوا مذهب هؤلاء القوم. فإذا رأيت ابن القطان يقول هذا حديث صحيح، تنبه، تنبه لهذا الأمر، بمعنى أنه إذا قال هذا حديث صحيح، بمعنى أنه صحيح من حيث يعني العدالة والضبط والاتصال، لكن لم يعني ينفي الشذوذ والعلة، فقد يكون الحديث شاذا وقد يكون معلا، قد يكون الحديث شاذا وقد يكون معلا، بمعنى إذا صح حديثا فانتبه أن تقول هذا صحيح، أن تقول هذا ماذا صحيح. لماذا؟ لأنه لم يلتزم الشروط الخمسة، وإنما التزم الشروط الثلاثة كما هي عند الفقهاء وعند الأصوليين، عند الفقهاء وعند الأصوليين. معنى ذلك أن بعض المحدثين المتأخرين تأثر بمذهب الفقهاء ومذهب الأصوليين فيما يتعلق بالحديث الصحيح. المحدثون مر الكلام شروطهم للحديث الصحيح حتى يقال هذا حديث صحيح، أن تتوفر فيه الشروط الخمسة، ثلاثة إيجابية واثنان سلبية، ثلاثة إيجابية واثنان سلبية. وقلنا أن الفقهاء والأصوليين خالفوا هذا ماذا هذا المصطلح، هذا ماذا المصطلح، واكتفوا بمجرد الشروط الثلاثة دون الشرطين الأخيرين. وتابعهم كما قلنا من المحدثين من تأثر ماذا بمذهبهم ابن القطان الفاسي وهكذا ابن حزم. فابن حزم ما في عنده حديث معل أو حديث شاذ، ما عنده هذا الأمر. فإذا رأيت ابن حزم يقول هذا حديث صحيح وهذا الأثر عن الصحابي صحيح، تنبه، له اصطلاح خاص، له ماذا اصطلاح ماذا خاص، بخلاف ما لو قال المحدث هذا حديث صحيح، معنى تكفل لك بالشروط الخمسة توفرت فيه، تكفل لك بالشروط الخمسة وأنها توفرت في هذا ماذا الصحيح أو في هذا ماذا الحديث، بخلاف فقيه أو أصولي أو من تأثر بمذهبهم أو مذهب الأصوليين ومذهب الفقهاء، إذا قال حديث صحيح معناه تكفل لك بالثلاثة القيود الأول دون الاثنين، فقد يكون الحديث فيه شذوذ وقد يكون الحديث فيه ماذا علة، قد يكون الحديث فيه شذوذ وقد يكون الحديث فيه ماذا علة. هذا التنبيه الأول على ما يتعلق بالحديث الصحيح. فالحديث الصحيح تحت التنبيهات، التنبيه الأول هو هذا، التنبيه الأول هو هذا. التنبيه الثاني ما يتعلق بالصحيح، من المتأخرين العصريين، من المتأخرين العصريين من يأتي إلى يكتزع يعني ماذا فيما يتعلق بحث الحديث، يجتزئ ب يعني ماذا الحكم على جزئية معينة، على جزئية معينة ماذا في هذه القيود، على جزئية معينة في هذا ماذا القيود، فيأتي ما يريد يبحث، ما يريد يبحث في هذا ماذا الأمر، لا يريد أن يبحث في هذا ماذا الأمر. فإذا رأيته يقول هذا الحديث إسناده ثقات، هذا الحديث إسناده ماذا ثقات، فمعنى ذلك أن هذا الشخص تكفل لك بجزء من أجزاء يعني ماذا الحديث الصحيح عند المحدثين، وهو باثنين من الأوصاف أو باثنين من القيود، وهي العدالة والضبط. فيقول رواته ثقات، رواته ماذا ثقات، فتجد من المتأخرين من عنده كسل لا ينظر ماذا في الحديث من أوله إلى آخره، بحيث يقول هذا حديث صحيح ويتكفل لك بالشروط الخمسة، يأتي على إسناد، يأتي على إسناد ظاهره أن الرواة عدول وضابطين، فيأتي فيقول إسناد ظاهر ماذا إسناد يعني رواه هذا الحديث ماذا إسناد هذا الحديث ثقات، إسناد هذا الحديث ماذا ثقات، أو رواته ثقات، وهذا السند رواته ثقات، بمعنى أنه جزأ الحكم على الحديث في جزئيتين، وذكر وماذا ولم يتعرض للثلاثة القيود، وهي ما يتعلق بالاتصال وما يتعلق بنفي الشذوذ ونفي العلة، فما تستفيد منه شيئا. فيقول إسناء يعني ماذا رواته ثقات، وهذا الحديث رواته ثقات، هذا الحديث رواته ثقات، فيقف عند هذا الأمر. معنى ذلك أنه تكفل لك بأمرين، ضبط الرواة بحثهم، وثقات وعدالة الرواة بحثهم، باقي مباحث الحديث المقبول لم يبحثها، لم يبحثها إما لكسل وإما ما عنده قدرة. فإذا رأيت من يعبر بهذا التعبير فتنتبه أن تقول هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، إنما قال لك رواته ماذا ثقات، رواته ماذا ثقات. فكما قلنا قد يعجز عن البحث عن باقي القيود، وقد يشق عليه يقول أنا ما أستطيع، ما أستطيع، لكن وقفت على الإسناد ظاهر رجال ماذا ثقات، فيقول ماذا حينما يحكم عليه، يحكم عليه في جزئية معينة، يأتي الحديث يحكم عليه في جزئية معينة، فيقول رواته ثقات. ما الحامل على هذا؟ كما قلنا إما العجز وإما المشقة، إما العجز وإما ماذا المشقة، فيجتزئ بهذا الحكم، فيجتزئ بهذا ماذا الحكم. إذن فوفر لك أمرين، ما يتعلق بعدالة الرواة وما يتعلق بالضبط، بقيت ثلاثة ماذا قيود، وهي ما يتعلق بالاتصال وما يتعلق بنفي العلة ونفي ماذا الشذوذ. ومنهم أيضا من يقرب من هذا الصنف من العصريين أيضا، إما باعتبار الكسل أو باعتبار العجز، إما باعتبار الكسل أو باعتبار ماذا العجز أو عدم القدرة، فيزيد يعني ماذا قيدا ثالثا، فيقول هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا الحديث إسناده صحيح، تعرض الإسناد، بمعنى ذكر لك ماذا عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، لكن لم يتعرض لنفي العلة والشذوذ، نفي العلة ماذا والشذوذ، فيقول إسناده حسن، إسناده صحيح، إسناده جيد، حكم لك على الإسناد، حكم لك ماذا على هذا الإسناد فقط، حكم على هذا الإسناد فقط، ولم يتعرض لغيره. بل هذه ما هي عادة في العصريين، ما هي عادة في العصريين، حتى عادة في المتقدمين من زمن الحافظ ابن حجر، زمن ابن الملقن، زمن يعني ماذا الهيثمي، وجماعة يذكرون ماذا جماعة يعبرون بقولهم إسناده جيد، إسناده حسن، إسناده ماذا صحيح، إسناده حسن جيد صحيح، معناه تكفل لك بثلاثة قيود. أما نفي العلة والشذوذ يقول لك في احتمال أنه شاذ، وفي احتمال أنه معل، أنا ما حكمت لك على الحديث وإنما حكمت لك على الإسناد، فيقول إسناده جيد، إسناده حسن. فلما تجد هذه العبارات في كلام ابن الملقن في البدر المنير، كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وبعض ماذا كتبه كالفتح إلى آخره، فإذا قال إسناده جيد تكفل لك بثلاثة قيود، بثلاثة ماذا، لأن كونه يقول إسناده جيد هذا تكفل لك بحث، يعني عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال ماذا السند، لكن ما تكفل لك بنفي الشذوذ أو العلة، فقد يكون الحديث معلم، فهو سكت عن الباقي، سكت عن قيدين، سكت ماذا عن قيدين. الإشكال ما هو في هذا؟ الإشكال كما يقول يعني ماذا بعض العلماء، يأتي من لا يعرف يعني ماذا علم الحديث، من لا يأتي يعني يأتي من لا يعرف ماذا علم الحديث من المفتين، فيفتي بمقتضى هذا الحديث، يقول وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر، وصحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر، وقال في إسناد صحيح أو إسناده ماذا جيد، إسنادهما صحيح أو إسنادهما ماذا جيد، فيظن أن إسناده جيد، إسناده حسن، إسناده صحيح، أن هذا يقتضي تصحيح الحديث، فيفتي بمقتضاه، فيقول المسألة حلال أو المسألة حرام أو المسألة كذا إلى آخره، يفتي هذا المفتي بمجرد اصطلاح الحافظ حينما قال إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ماذا جيد، فيكتفي بهذه ماذا العبارة، يكتفي بهذه ماذا العبارة، فيحكم على ماذا الحديث، يحكم على الحديث ويفتي بمقتضاه، يحكم على الحديث ويفتي ماذا بمقتضاه. وهذه كما يقول العلماء خطيرة جدا، أن الإنسان يفتي بمجرد قول الحافظ إسناده حسن، ما قال صحيح، ما قال ماذا صحيح، تكفل بثلاث شروط وسكت عن شرطين أو سكت ماذا عن قيدين. فلما يأتي الإنسان فيأتي فيتكلم على حكم فقهي ويقول وقال الحافظ إسناده صحيح، إسناده صحيح لما يتلفظ أي بمعنى أنه صح، والحافظ ما قال أنه صح، إنما سكت يعني تكلم على بعض القيود وسكت عن القيود ماذا الأخرى، القيود الأخرى. وكما قلنا الحافظ ابن حجر وهكذا أيضا يعني ماذا ابن الملقن وجماعة يستعملون هذا الأمر، يكثرون من هذا الاستعمال، إسناده صحيح، إسناده حسن، والسبب قد يكون ما عنده وقت يبحث الحديث حتى يقول حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث جيد، ما عنده وقت، قد يكون ما عنده، أو لم يقف على شيء فيتورع فيقول إسناده صحيح، من حيث الإسناد فيقول إسناده صحيح، متصل، عدالة الرواة كذلك يعني ماذا ضبط الرواة، أما عدم الشذوذ وعدم العلة يقول أنا ساكت عنه، ما أتكفل لك بهذا ماذا الأمر، إما لأنه مشغول وإما أنه لم يجد مصادر إلى آخره، فقد يحكمون بهذا الحكم. والحافظ ابن حجر كما قلنا يكثر من هذا، الحافظ ابن حجر يكثر من هذا الأمر، وهكذا ابن الملقن وهكذا أيضا الهيثمي، وذكروا جماعة. لكن الإشكال كما قلنا والأخطر أن الإنسان وهو قد تنصب لي الفتوى ويتكلم على الأحكام فيقول وقال الحافظ إسناده حسن، إسناده جيد، فيبني عليه أحكام ما قال صحيح. ففرق بين حديث صحيح وبين إسناد حسن أو إسناد جيد أو إسناد ماذا صحيح، مع أن هذا المبحث سيأتينا من كلام الحافظ ابن حجر، لكن نبهنا لأن هذا مكانه، نبهنا على هذه الأشياء لأن هذا مكانه بعد الانتهاء من الحديث الصحيح، بعد الانتهاء من الحديث الصحيح سينتقل في عنوان جديد إلى مراتب الحديث ماذا الصحيح، فلا بد من أخذ هذه يعني الإلماحة وهذه ماذا الفائدة، وإلا في الحافظ ابن حجر سيأتي يذكر مسألة حينما يقول المحدثون حديث صحيح أو يقولون إسناد صحيح أو يقولون رواته ثقات، هذه عبارات، هذه عبارات، ولا تظن أن المحدثين حينما يقول هذه المقالات ما له معنى والاصطلاح في هذه العبارات، لا، انتبه لنفسك، لا تأتي تقول لماذا يعبرون إسناده صحيح، رواته ثقات، حديث صحيح، حديث حسن، هل في فرق بين هذه العبارات؟ نعم في فرق عندهم، عندهم ماذا فرق. ولهذا حتى تتنبه في باب الفقه إذا ذكروا مسألة وقيدوها بالألفاظ اعلم أن لهم منطوق ومفهوم وتقاسيم تحت هذه العبارة، لا تظن أنهم رموا عبارة في باب متون الفقه رميا هكذا، لا، يريدون منها أحكام منطوقة وأحكام مفهومة وتقاسيم، والتقاسيم عند هذه الفقرة. ويأتي الإنسان فيأتي يأخذ فقط الظاهر ويهمل ماذا ما بقي، فللفقهاء بل لكل أهل فن إذا ذكروا شيء معناه أنهم ماذا يدققون في الألفاظ، لأن لما في باب النحو لما يأتون في يعرفون الفاعل كل لفظة من الألفاظ لها معنى عندهم، لها معنى، لها ما يدخل ولها ما يخرج، جامع مانع، منطوق مفهوم، تقاسيم تحت هذا ماذا اللفظ. على كل يعني هذه من التنبيهات، من التنبيهات على هذا ماذا الأمر. بقي مسألة أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما عرف الشاذ لم يعرف المعلل، لم يعرف ماذا المعلل، إنما قال يعني ماذا المعلل مطلع فيه إلى آخره، مر معنى أنه ما عرفه، ما عرف ماذا المعلل، لأن المعلل سيأتي لك قسم خاص، سيأتي لك قسم خاص في نخبة الفكر وهكذا شرحه في نزهة ماذا النظر، فلم يأتي على تعريف المعلل، لم يأتي على تعريف ماذا المعلل. وقلنا أن هذا سيأتي بإذن الله عز وجل لأنه لم يذكر هذا ماذا الأمر. بقيت أيضا ما يتعلق من المسائل أنهم قد يقول قائل يعني كما يقول بعض العلماء يعني كيف يتفقون على هذه الشروط وعند التطبيق يختلفون فيها، يتفقون على هذه الشروط وهي القيود الخمسة، ثلاثة إيجابية واثنان ماذا؟ سلبية. ثم بعد ذلك يختلفون في الأحكام مع توفر هذه، مع توفر هذه ماذا؟ القيود. فلماذا يختلفون؟ يعني يتفقون على هذه الشروط الخمسة، ومع هذا يختلف يعني حكمهم على الحديث، يختلف حكمهم ماذا على الحديث. قال العلماء هذا يرجع إلى سببين. ما هو السبب؟ يعني يتفقون على أن من شرط الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا، إما ضبط تام وإما ضبط ماذا؟ خفيف. هذا الحديث ماذا؟ المقبول. من شرط الحديث المقبول أن يكون راويه ماذا؟ يعني أن يكون راويه ضابطا، أن يكون راوي ضابطا. ولماذا يعني ماذا يختلفون عند الحكم على الراوي، مع أنهم يتفقون على أن الضبط من قيود ماذا؟ الحديث المقبول أو الحديث ماذا؟ الصحيح. يختلفون بسبب تفسير الضبط، هذا أحيانا يختلفون أحيانا بسبب تفسير الضبط. يعني مثاله إنسان يعني من الرواة إذا أخطأ في حديث أو في حديثين عند بعض المتشددين هذا لا يعتبر ضابطا، وعند غيرهم يقولون هذا ضابط، لأنه لا بد أن يخطأ في كثير من الأحاديث أو في يعني جمع من الأحاديث. فبعض العلماء يقولون إذا أخطأ الراوي في حديث أو في حديثين قالوا هذا لا يسمى ضابطا. إذن يتفقون على الضبط ويختلفون عند تفسير الضبط. يتفقون على أن من شرط الراوي الذي يقبل حديثه أن يكون ضابطا، ثم بعد ذلك يختلفون فيما يتعلق بالضبط، لأن المحدثين طبقات، منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل. فيأتي إنسان إلى راوي من الرواة فإذا أخطأ في حديثين وإن كان مكثر، وإن كان مكثرا فإذا أخطأ في حديثين يقولون هذا ليس بضابط، هذا عند المتشددين، وعند غيره من المعتدلين يقولون هذا ضابط. هذا ماذا؟ ضابط. إذا كان يغلب عليه الضبط للأحاديث وأخطأ في بعض الأحاديث وهو مكثر قالوا هذا ضابط، عندنا هذا ضابط، عند غيرهم يقول هذا ليس بضابط. إذن يتفقون على الضبط ويختلفون في تفسير مدى الضبط وفي تطبيق مدى الضبط. هذا يعني السبب الأول، هذا السبب مدى الأول الذي يرجعون مدى إليه. وأيضا مما يتفقون عليه ما يتعلق باتصال السند. يتفقون أن من شروط الحديث الصحيح أو الحديث المقبول أن يكون إسناده ماذا؟ متصلا، أن يكون إسناده متصلا. ثم بعد ذلك يأتون إلى تفسير الاتصال. يعني الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول يعني رواية الراوي عن شيخه إذا أمكن لقاءه له، يعني كان ثقة ولم يكن مدلسا، وأمكن أنه يلقاه، أمكن أنه ماذا؟ يلقاه، أي عاصره مع إمكان اللقي. مسلم ماذا يقول؟ يقول هذا محمول عندي على الاتصال. يأتي البخاري عليه رحمة الله يقول لا، هذا ما يحمل على الاتصال حتى يعني ماذا؟ حتى يلقاه، أما إمكان اللقي ليس بصحيح. إذن هم يتفقون على أن من شرط الحديث المقبول أن يكون متصلا، لكن تفسير الاتصال الآن هذا له تفسير وهذا له تفسير. فالإمام مسلم يقول إمكان اللقي يكفي وإن لم يلقاه، والبخاري يقول لابد من لقية وإلا لا يحمل على الاتصال، يحمل على الانقطاع عندنا. فهكذا أيضا يختلفون ماذا في هذا الأمر، يختلفون في هذا الأمر. وهكذا قد يختلفون في هذا الراوي فيما يتعلق بتدريسه، يعني ظاهر الإسناد الاتصال لأنه قال عنه، فهذا يجعله من الطبقة الثالثة الذي لا يقبل منه حتى يصرح، وآخر يقول هذا من الطبقة الثانية فيعفى عن تصريحه، مع اتفاقهم على أن من شرط الحديث الصحيح أو المقبول أن يكون متصلا، أن يكون متصلا. وهكذا أيضا الخلاف في السماعات، فلان يثبت السماع وفلان لا يثبت السماع، فلان يثبت السماع وفلان آخر ماذا لا يثبت ماذا السماع. هذه كما قلنا تنبيهات على ما يتعلق بالحديث الصحيح. فإذا عرفناه وعرفناه بقيوده فلا بد من هذه التنبيهات. الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا سينبه على يعني مسألة أو مسألتين فقط، مسألة أو مسألتين فقط، لكن هذه المسائل مهمة، هذه المسائل ماذا مهمة، أن يعرف الإنسان اصطلاحات المحدثين، أن يعرف الإنسان اصطلاحات المحدثين. ولهذا من النكت أن بعضهم يقول وأخرجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، يصلح هذا التعبير أنا. لا أنا ليس من الأصول، ها؟ لأنه ليس من الأصول، ما هو كتاب الأصول هذا حتى يقال وأخرجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، ماذا يقال؟ ذكره الشيخ، لكن تقول أخرجه إيش هذا؟ لا هذه للمحدثين يعني اصطلاحات، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله عند التطبيق ماذا العملي. وأخرجه فلان، حقيقة أن هذه من عجائب. وكما قلنا في بعض الفقهاء ممن ينتصب ماذا للفتوى يقول وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، فيبني عليه أحكام. يا أخي قال إسناده صحيح ما قال حديث صحيح، فلا بد أن نفرق بين حديث صحيح تكفل لك بالخمسة القيود، وبين إسناد ما دام صحيح تكفل لك بثلاثة قيود، وبين رواة وثقات تكفل لك بقيدين. فلا بد من التفريق في هذه المصطلحات، نتنبه لها قبل الدخول في الفقرة الذي استأتي معنا، وهي فقرة أن الصحيح تفاوت من حيث الرتب، أن الصحيح تفاوت من حيث الرتب، وماذا نستفيد إذا كان الصحيح تفاوت من حيث الرتب. هذا سيأتينا من الفائدة الذي تبنى على ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بن حسن آل الشيخ فتح المجيد حسبي الله، ويريد يرد على الشيخ ربيع، يريد أن يرد على الشيخ ربيع وما يعرف مصطلحات القوم. أخرجه يعني ماذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد، ثم هو يريد ينتصب للرد على الشيخ ربيع. عجائب يا أخوة، نحن في زمن العجائب حقيقة، وستسمع منها كثير، هذه الأشياء تسمع منها كثير. هذا الإنسان يتعلم يا أخوان، الإنسان يتعلم، العلم نور، والعلم هذا يا أخوان نعمة، حتى يدرك الإنسان مصطلحات القوم. إذا أراد أن يدخل في فن من فنون، حاول قدر المستطاع أن تحيط به، حاول قدر المستطاع أن تحيط بهذا الفن أو بهذا ماذا العلم. بارك الله فيك.